الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: آمين، اللهم ارحم علماء المسلمين. نعم. فصل: وأهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم كما قال مجاهد أهل البدع والشبهات، يتمسكون بما هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل، كما قال فيهم الإمام أحمد قال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يحتجون بالمتشابه من الكلام، ويضلون جهال الناس بما يشبهون عليهم. والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها دينا وأصول دين. والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها دينا وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم، ثم يعرضون ذلك على القرآن والحديث، فإن وافقه احتجوا به اعتضادا لا اعتمادا، وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله، وهذا فعل أئمتهم، وتارة يعرضون عنه ويقولون نفوض معناه إلى الله، وهذا فعل عامتهم. وعمدة أصحاب البدع الاعتقادية يؤصلون مذاهب وعقائد، يقولون هذا هو الاعتقاد الحق، كما تقول الجهمية التعطيل والمعتزلة فيما الذين وافقوا الجهمية على نفي الصفات، والقدرية كذلك، ثم ينظرون في القرآن وفي النصوص، فما وجود يعني موافقا لمذاهبهم في شبهة لهم ذكروه على سبيل الاعتضاد لا على سبيل الاعتماد، وإن وجدوه مخالفا فلهم طريقتان: طريقة التأويل وهو صرف النصوص عن ظاهرها، وهذا في الحقيقة تحريف للكلمة المعظمة، والثاني لا، الإمساك والسكوت وإجراء النصوص على ظاهرها، إجراؤها ألفاظا من غير فهم لمعناها، وهذا يقال في التفويض. وأهل التفويض وأهل التعطيل كلهم معطلة، كلهم ينفون الصفات، لكن موقفهم من الآيات فريق يؤولون ويحرفون، وفريق يفوضون يقول الله أعلم بمراده. نعم. أحسن الله إليكم. وعمدة الطائفتين في الباطن الطائفتين أهل التأويل وأهل التفويض، غير ما جاء به الرسول، يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها، والمخالف إما كافر واعتقاد موجبها. نعم. أحسن الله إليكم. واعتقاد موجبها، والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب، وليس له علم بالمعقول ولا بالأصول. يعني هذا حكمهم على المخالف إما كافر ولا جاهل ضال عندهم. نعم. ما يعرف. ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله، أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم، والراسخون عندهم من كان موافقا لهم على ذلك القول، وهؤلاء أضل ممن تمسك بما تشابه عليه من آيات الكتاب وترك المحكم كالنصارى والخوارج وغيرهم، إذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه محكما، وجعلوا المحكم متشابها،

الله تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد وتارة بصيغة الجمع، الدال على العظمة، الدال على التعظيم، الدال على تعدد أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فقوله إنا نحن نزلنا الذكر، إنا فتحنا لك فتحا، إنا أرسلنا نوحا، إنا، كل هذه يعني تكون من المتشابه الذي يعني يمكن أن يتعلق به أهل الزيغ، لكن النصوص ترد هذه النصوص يعني إلى النصوص المحكمة. وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد. نعم، لا إله إلا أنا فاعبدني. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان، لم يرد به أن الآلهة ثلاثة، فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون ويفرقون بين ما قيل فيه إياي وما قيل فيه إنا لدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه إذ كانوا رسله، وأما كونه هو المعبود الإله فهو له وحده، ولهذا لا يقول فإيانا فاعبدوا ولا إيانا فإيانا فاعبدوا. أحسن الله إليكم. في مقام العبادة لا يذكر نفسه إلا بصيغة الإفراد. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعبدوني، فلا يقول يعبدونا. نعم، صلى الله عليكم. ولهذا لا يقول فإيانا فاعبدوا ولا إيانا فارهبوا، بل متى جاء الأمر بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل ذكر نفسه وحده باسمه الخاص، وإذا ذكر الأفعال التي يرسل فيها الملائكة قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، ونحو ذلك، مع أنها مع أن تأويل هذا وهو حقيقة ما دل عليه من الملائكة وصفاتهم وكيفية إرسال الرب لهم لا يعلمه إلا الله، كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله. جزاك الله خير.